بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، معالي الدكتور محمد بن سعد السالم مدير الجامعة، أصحاب الفضيلة وكلاء الجامعة وعمداء الكليات، أيها الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فيطيب لي في فاتحة هذا اللقاء أن أرحب بمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في معقل من معاقل العلم ومنبر من منابر المعرفة في كلية الشريعة بالرياض، أول كلية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية أكملت 50 عاماً من العطاء المتواصل، تخرج فيها عدد من العلماء والقضاة والدعاة وأساتذة الجامعات، ومن نهضوا بمسؤولية التربية والتوجيه والتدريس في مراحل التعليم المختلفة. إن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بطلابها وأساتذتها والمسؤولين فيها وفي مقدمتهم معالي مدير الجامعة لا يرحبون بمعاليكم ويشكرون لكم تواصلكم مع الجامعة بصفة عامة ومع كلية الشريعة بصفة خاصة مع كثرة الأعمال المنوطة بمعاليكم. إن موافقة معاليكم على عقد هذا اللقاء حسنة تضاف إلى سجلكم الحافل في التواصل مع الجامعة والسعي لما يحقق نموها وازدهارها ويضمن سلامة مسيرتها. معالي الوزير، إن الأعراف درجت في مثل هذا اللقاء أن أقدم نبذة تعريفية بمعاليكم، ولكن شهرتكم تغني عن التعريف بكم، وإنما أستأذنكم بكلمات فأقول إن معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ أحد أبناء هذه الجامعة البررة، عرفته الجامعة أحد طلابها المستفيدين منها، ثم أستاذاً أفاد طلابها. والده معالي الشيخ عبد العزيز بن محمد آل الشيخ أول مدير لهذه الجامعة متعه الله بالصحة والعافية، وجده سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي الديار السعودية في زمنه ورئيس قضاتها والمشرف على إنشاء هذه الجامعة منذ بذرتها الأولى المعهد العلمي بالرياض، وذلك في عام 1370 للهجرة، ثم كلية الشريعة عام 1373، فكلية اللغة العربية عام 1374، ثم المعهد العالي للقضاء عام 1385 للهجرة. ومعالي الشيخ صالح عرفته المساجد إماماً وخطيباً، وعرفته الدروس العلمية رائداً مفيداً، وعرفته وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد نائباً للوزير ثم وزيراً، وهو اليوم يحمل التجارب العميقة والخبرات المتنوعة، جاء في هذا اللقاء ليؤثر جامعته بمعين خبرته وثمار معارفه. فإلى لقاء حافل مع معاليه، فليتفضل مشكوراً مأجوراً. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمد وأوفاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فإني في فاتحة هذا اللقاء لأشكر لمعالي مدير الجامعة دكتور محمد السالم الدعوة الكريمة للالتقاء بكم، كما أشكر أصحاب الفضيلة وكلاء الجامعة وفضيلة عميد هذه الكلية على الترحيب والعناية. ولا شك أن بذل العلم الشرعي وبذل النفس فيه بما يناسب المقام والحال من أعظم القربات إلى الله جل وعلا، فطالب العلم في علمه وتعلمه وتعليمه حتى في نفسه يؤجر على ذلك، ويعظم الأجر بحسب المقاصد واللوازم المترتبة على ذلك. ولهذا جاء

لكن هل ينزل، هل يتحدث الناس به؟ ما المخرج؟ في بعض طلبة العلم أو بعض المشايخ يتحدث عن ذلك وهذا صحيح، أو يتحدث عن هذه الأمور بأدلتها وهذا حق في نفسه، لكن هنا المتلقي إذا تحمس للجهاد فأين سيجد المجال؟ ما هو المجال الذي سيحتضنه؟ أين الفئة التي ستحتضنه؟ لن يجد، فسيأتيه من سيأخذه باسم الجهاد إلى التكفير والتفجير. وهناك أناس معروفون كانت نيتهم سليمة حينما أرادوا الجهاد، ولكنهم أخذوا والعياذ بالله إلى فعل الخوارج من محاربة المسلمين. هذا مثال من الأمثلة الماسة الحاجة إلى التمثيل بها، لأنه فقدت رعاية الأولويات وفقه الواقع بالنظر الصحيح. الثالث من أصول النظر في فقه الأزمات والفتن أنه يجب النظر إلى فقه الاجتماع والاختلاف، وأن الاجتماع مطلوب والفرقة والاختلاف مذموم. إذا كان كذلك فالاجتماع وعدم التفرق هذا مطلوب دائما، لكن في حال الأمن لا نشعر بأهميته لأنه لم تظهر بوادر الاختلاف والفرقة، لأن الحال الناس مجتمعون ولم يوجد من الأقوال ولا من الأعمال ما سيؤدي إلى الاختلاف والفرقة والشتات وعدم اجتماع الكلمة. هنا في وقت الأزمات والفتن لا بد أن يجتمع الجميع لتحقيق مراد الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا أراد بالشريعة في نفسها أن تكون مصدر اجتماع الكلمة للناس وعدم التفرق، فمن مقاصد الشريعة في نزولها وفي تشريعاتها وتفصيلاتها أن يجتمع الناس وألا يتفرقوا وألا تكون بينهم خصومات، سواء في الشأن العام أو حتى في الأمور الفقهية. وهنا بيع، قال والله البيع غير صحيح لأن فيه جهالة، لماذا منع ذلك؟ لأنه يؤدي إلى الاختلاف، يؤدي إلى الخصومة فيما بينه، وهنا ما دام أنه يؤدي إلى الخصومة فلا بد أن يسد الباب. حتى في التفصيلات الفقهية المتعلقة بالأسرة في عقد النكاح لا بد أن تذكر الشروط، يذكر كذا، إذا كان فيه يذكر المهر، لو قال تعاقدنا على مهر مثلا، مثل ما يقول بعض الناس العقد كم الصداق، قال 100 ريال، والحقيقة ليس كذلك، الصداق يكون 100,000 أو يكون 50,000 أو يكون 200,000 أو أكثر. فهنا الذي يعقد ما يرضى بأن يقال الصداق 100 ريال، لماذا؟ لأنه قد يحصل خلاف، فلا بد من أن يوصد الخلاف من البداية في مجلس العقد بذكر الأمر صحيحا. قد يكون هناك طلاق قبل الخلوة تترتب عليها الأحكام، قد يكون هناك خلع بعد ذلك ترتب عليه أحكام. إذن فالشريعة رعت في أحكامها الفقهية بين اثنين أن لا يكون هناك خلاف، أن يوصد باب الخلاف. إذا كان في حكم في سيكون هناك خصومات فإنه تجد أن الحكم الشرعي يرعى ذلك بدرئه، وأن يبنى على ما لا يحدث خصومات، الشفعة في تشريعها وأشياء كثيرة أنتم أعلم بها لأنكم أهل الاختصاص. كذلك في الشأن العام الذي هو ليس الشأن بين اثنين متعاقدين، في الشأن العام في الأمة رعاية اجتماع الكلمة وعدم التفرق من أهم وأهم المطالب، أهم من الخصومات التي تحصل بين اثنين، لأنه الشأن العام هذا يحدث بعض، إذا حصلت الفرقة والخلاف يحدث من أنواع الخصومات بين الناس ما قد يؤدي ليس إلى الشحنة فقط بل إلى إسالة الدماء كما هو واقع في كثير من الأحوال التاريخية وفي زمننا الحاضر. لذلك لا بد من رعاية اجتماع الكلمة وعدم التفرق، وهذه من خصال أهل الإسلام. وأما عدم الاهتمام بالاجتماع والتساهل في أمور الفرقة فهي من خصال أهل الجاهلية التي جاء الإسلام بنقضها وطردها. لهذا قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. الحظ هذا الربط. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. طيب الفرقة ما تمثيلها؟ قال وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم بها، فأنقذكم منها. شفا الحفرة هذا بشيئين: أولا بما كانوا عليه من الشرك فأنقذهم الله بالتوحيد، ثم شفا حفرة بما كانوا عليه من الفرقة والاقتتال، ثم أنقذهم الله جل وعلا منها باجتماع الكلمة بالإسلام وشريعة الإسلام وبنبيها صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا في زمن القتال وزمن الاختلاف: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. الحظ هذه الأمور. قال ولا تنازعوا، إذا تنازعتم هل سيحدث قوة؟ يقول أحد أنا معي الحق، الحق هو كذا، أنا صاحب الحق، فنازع الأمر أهله لاعتقاده أن الحق معه. قال فتفشلوا، النهاية الفشل، ما يرتب على التنازع والفرقة الفشل ليس القوة. القوة تكون في الاجتماع ولو كان على أمر مرجوح. ولذلك قال الفقهاء كما تعلمون، قال الفقهاء مثلا في مسألة تحية المسجد، تحية المسجد في وقت النهي إذا كان في بلد، نمثل بمثال آخر غير تحية المسجد في وقت النهي، مثلا رفع اليدين في المواضع الثلاثة غير تكبيرة الإحرام، إذا كان في بلد لا يرفعون أيديهم، فعلماؤنا علماء السنة قالوا أنه لا يرفع يديه رعاية للاجتماع. في فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في أحد طلبة العلم أرسل له من الهند، قال أنا في أناس أدعوهم إلى الخير، لكن لو أظهرت الخلافهم في مسألة رفع اليدين وفي مسألة كذا وفي مسألة كذا لا ما قبلوا مني ولحصل فرقة. قال لا تفعل، يعني هذه أمور غيرها أولى منها فيما ترجوه، وهكذا في أمور أكبر. فإذن هنا رعاية الاجتماع أهم وأهم. فإذا أتى في أمور الأزمات والفتن كل واحد يقول أنا الحق هو كذا، الصحيح هو كذا، هؤلاء لا يهمونك، هؤلاء يفعلون، هل سيحصل قوة أو سيحصل فشل؟ لو كثر ذلك سيحصل الفشل، وسيكون أول المصاب هو هذا الذي قال ذلك. قال الله جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذا وقعت الفتن فإنها ستأخذ الجميع. فقوة الاجتماع وقوة الكلمة وقوة الوحدة هذه هي التي تغيظ العدو وتقوي الصف في مواجهة الأزمات ومواجهة تغير الأحوال. هنا نقول في هذا الأمر إن قول الله جل وعلا ولا تنازعوا رتب عليه، يعني إن تنازعتم فالنتيجة فتفشلوا وتذهب ريحكم. طيب الواحد يقول أنا أعتقد أن هذا الحق وهؤلاء فعلوا وفعلوا، لهناك أمور يجب أن نذكر فيها. قال الله جل وعلا إذا ظهر عندك هذا الأمر قال الله سبحانه وتعالى واصبروا. لماذا جاء ذكر الصبر مع ذكر عدم التنازع؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. طيب ما الحاجة إلى ذكر الصبر هنا؟ لأنه فعلا الصبر هنا على أن يكون قولك وأن يكون مذهبك وأن يكون عملك في زمن الأزمات أن يكون عدم التنازع وطرح قولك الذي قد يكون في ذهنك رعاية لاجتماع الكلمة وحفظا للمقاصد العامة، هذا هو الذي أمر الله جل وعلا به. واصبروا يحتاج إلى صبر، تعرفون الصبر في الصبر على الطاعة، وهذا الصبر على أمر الله جل وعلا مطلوب. إذن هنا هذا من فقه الأزمات والفتن. الخامس حال الأمة الإسلامية يختلف ما بين ضعف وقوة. أول ما بدأت الأمة الإسلامية ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ضعيفة، فيها ضعف، وإن كانت قوية بالله وبما جاء بها نبيه صلى الله عليه وسلم، لكنها كانت من حيث التمكين وقيام الدولة أو من حيث تحقيق ما تريد كانت فيها ضعف، لكن هذا الضعف كان هناك أحكام شرعية منزلة على هذا الضعف. في العهد المدني في أوله، أول تأسيس الدولة، كان هناك أحكام فقهية أيضا منزلة على هذه الحالة المتوسطة، وفي آخره بعد الفتح، فتح مكة وبعد فتح خيبر وبعد زمن الوفود لما نزلت براءة ونزلت سورة المائدة، كان هناك حال القوة. فهل نقول هنا إن ما لم يذكر في سورة براءة فليس دليلا على شيء، أو أن الأدلة الشرعية مذكورة في جميع سور القرآن لكل حالة من هذه الحالات؟ ولهذا ذهب أهل التحقيق من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وكابن القيم وجماعة من أهل العلم ومنهم من المعاصرين إلى أن الفقه يتنزل بتنزل الأحوال ويختلف باختلاف الأحوال. وإذا كان كذلك فإن من الفقه المطلوب في الأزمات والفتن أن نفرق ما بين فقه القوة وفقه الضعف وفقه الحال المتوسطة بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام الشرعية كان عندنا هذه الأنواع من الفقه الثلاثة. ففقه الضعف كان هناك له الكثير من الأحكام في مكة، وفقه التوسط وفقه القوة. هناك من يقول من أهل العلم إن الأحكام هذه نسخت إلى الحالة الأخيرة، كما يقول بعض أهل العلم هذه نسختها آية السيف وهذه نسختها آية السيف. والمحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره لا يرون النسخ في ذلك، بل يربطون هذا بحال حال المسلمين، فإذا كانوا في ضعف نزلت عليهم أحكام الضعف، إذا كانوا في غربة من السنة نزلت عليهم أحكام غربة السنة، إذا كانوا في قوة تنزل عليهم أحكام القوة. ويدل على ذلك عدة أدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وفي قوله: إن الله يبتعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، رواه أبو داود في سننه والإمام أحمد وجماعة بإسناد قوي، وهكذا في غيرها من الأحكام. فإذا لما جاءت بعض الأحكام الشرعية المتعلقة ببعض المسائل، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه إذا رجع حال الأمة كما كان أولا رجع الحكم السابق، ولا يحتاج أن أمثل لذلك لأنها معروفة لديكم. فقه القوة وفقه الضعف. الآن يأتي بعض الناس في زمننا الآن الذي فيه ضعف في أمور كثيرة ويريد أن يطبق الآيات التي فيها فقه القوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما مكن من الجميع، وهذا ليس فقها صحيحا. فإذا طلاب العلم، أنتم حملة العلم، لا بد أن تنظروا إلى الأحكام الفقهية بحسب الحال، فالحكم معروف، الفتوى تتغير بتغير الأحوال والأحكام والعوائد والأمكنة والأزمنة إلى آخره. ابن القيم رحمه الله تعالى حينما قال الفتوى في كتابه معالم الموقعين عن رب العالمين، لما يقول إن الفتوى تتغير بتغير الأحوال، بتغير المكان والزمان والعوائد والأحوال، كلام عام يعني كلام لا معنى له؟ لا، كلام له معنى، فالمكان والزمان يتغير. لما تكلم ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الهجر، قال هجر المبتدع إلى آخر، قال هذا هجر المبتدع إذا كان في بلد سنة وبلد قوة ينفع معه الهجر، أما إذا كان في بلد فيها غربة من السنة فهجر المبتدع فإنه لن يؤثر ولن يدعو. وهذا فيه أمثلة كثيرة عندكم من كلام أهل العلم في ذلك. إذن فعلى المستوى، مستوى الأفراد، وكذلك على مستوى أكبر مجتمعات أو على مستوى الدول، هناك فرق ما بين فقه القوة وفقه الضعف. كذلك

يمكن منه، فإنه إذا صار هناك اضطراب فستجد كل أحد سيفعل ما يريد، بخلاف حال القوة والاجتماع والأمن فإنه يكون هناك قوة وهيبة. وكما ترون في كثير من الأحيان أول ما تختل الأمور كل واحد عنده مذهب وبدعة أو عنده نحلة أو عنده يظهر. لماذا؟ لأن حال الأمن والقوة هي التي تقوي السنة، وحال الاختلاف هي التي تضعف السنة. هذا لمحة في النظر المقاصدي. السياسة الشرعية النظر الثاني فيها متعلق بالمصالح والمفاسد. كما قال العرب وكما قال أهل الحكمة كل إنسان يعرف الخير من الشر، لأن الله جل وعلا قال وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر، وقال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، يعني الخطوط العامة عارف هذا حق وهذا باطل وهذا صح وهذا غلط، هذا أكثر الناس يشتركون في ذلك. خاصة الناس طلبة العلم أمثالكم الحكماء العقلاء هم الذين يعرفون خير الخيرين وشر الشرين، كما قال أحد السلف قال ليس العاقل من يعرف الخير من الشر، وإنما العاقل الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين، وهذا هو الصحيح. فإذن الفقيه العاقل هو الذي يعرف الحكم الأكثر خيرية ليحكم به ويدعى الناس إليه، والأكثر شرا لينهى الناس عنه. وهذا الفقه هو الذي نحتاجه اليوم أكثر، ليس حاجة إلى بثه فقط بل إلى تدريسه وإلى ترسيخه، لأنه إذا لم يؤصل مبدأ السياسة الشرعية وفقه السياسة الشرعية وكيفية رعاية المصالح ودرء المفاسد فإنه لا نظر صحيح في الشرع أصلا. لهذا نقول هنا إن طلبة العلم يجب عليهم أن يأخذوا بالقاعدة الصحيحة المتفق عليها، وهي أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، فالباب الذي فيه مصلحة موجودة أو مصلحة يرجى تكثيرها فهذا نجزم أن الشريعة جاءت به، والباب الذي فيه مفسدة موجودة أو مفسدة نخشى أن تكثر فنجزم أن الشريعة جاءت بوصده في ذلك. وبحسب الحال قد لا نستطيع فتح كل المصالح وقد لا نستطيع درء كل المفاسد، لكن نجتهد في أن نفتح ما نستطيع من المصالح وأن ندرأ ما نستطيع من المفاسد، وهذا هو الذي يوافق الأصول الشرعية. وهذه من القواعد العامة المتفق عليها، وهي أن الشريعة جاءت برعاية المصالح ودرء المفاسد. على كل حال هذه كلمات موجزة في فقه يحتاج إلى دراسة وتعصيل وطول، فقه للواقع من جهة التعصيل لقواعده ولضوابطه في فقه الأمة، فقه النوازل، فقه الفتن، فقه الأزمات، حتى يكون نظرنا صحيحا ونكون قد بلغنا عن الله جل وعلا رسالته وكلامه. أما النقل المجرد بما في الفقه أو بما يقوله فلان وفلان ونحو ذلك فهذا لا يتميز به الفقيه عن غيره ولا المجتهد عن غيره، فإننا نحتاج إلى تجديد وإحياء إلى الكثير من أنواع الفقه الغائبة. وذكرت أمثلة لذلك متعلقة بفقه الأزمات والفتن. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما فيه الرشد والسداد، وأن يجعلنا من حملة العلم ومحصليه الذين تبعوا سلفهم الصالح وأخذوا بالدليل وبالنظر المتفق مع ما عليه أهل السنة والجماعة في عموم أقوالهم وتفاصيلها، إنه سبحانه جواد كريم. كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمورنا لما فيه الخير والسداد، وأن يجعلنا معهم من المتعاونين على البر والتقوى، إنه سبحانه على كل شيء قدير. وأكرر شكري لجميع إخواني الطلبة على هذا الحضور وعلى هذا الإنصات. أسأل الله جل وعلا أن يجعلكم جميعا حاملين لراية الإسلام، مدافعين عنه، حاملين للدفاع عن هذه العقيدة وعن هذه السنة في موجات التكفير والتفجير والخلل في النظر فيما يصلح الأمة، إنه سبحانه هو المسؤول أن يصلح الأحوال وأن يعود علينا بالعوائد الجزيلة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شكر الله لمعالي الشيخ محاضرته القيمة التي اشتملت على فروق دقيقة في مسائل شائكة، وقد حمل المسؤولية أساتذة الجامعة وطلاب الدراسات العليا، وعرض لعدد من القضايا التي أدعو طلاب الدراسات العليا أن يتوجهوا للبحث فيها لإفادة المسلمين في هذا المجال وإثراء مجالات الدراسات العليا والبحث العلمي. وأكرر شكري لمعالي الشيخ. والآن جاء دور الأسئلة، وهي كثيرة جدا الحقيقة، وإن كان الذي الوقت المتبقي قليل بالنسبة لعدد الأسئلة، ولكن يشفع في هذا أن أكثرها متكرر وهموم الطلاب متقاربة. تفضل. هنا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا أحب نحبك في الله، والسؤال: ماذا يفعل الإنسان في فتن هذا الزمان التي كما أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها فتن كقطع الليل المظلم؟ فما رأي فضيلتكم في تجنب هذه الفتن؟ أولا أسأل الله جل وعلا أن يحب الجميع فيه. ثم المخرج واضح وبين: أولا لزوم تقوى الله جل وعلا والحرص على اللسان والعمل، ثاني الحرص على اليقين وعدم الدخول في المشتبهات الحالية والمشتبهات المآلية التي لا يدرى ما ستؤول إليه، والثالث لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، والرابع أن يرجع إلى أهل العلم الراسخين فيه فيما يشتبه فيه، والخامس أن يحرص على جمع الكلمة ووحدة الصف. السؤال الثاني: من الملاحظ يا شيخنا أننا نعيش في هذا الزمن بين دوامتين، دوامة الإفراط ودوامة التفريط. هناك عناية للوقوف أمام تيار الإفراط، ولكن لا نرى العناية التامة في اتجاه تيار التفريط. هذا صحيح، لذلك أشرت أنا في الكلمة إلى وجود الكثير من المخدرات والتخدير، يعني فيه باب التحذير وهناك باب التخدير. هناك مخدرات علمية، مخدرات متعلقة بالأحوال، مخدرات متعلقة بالدين، بمعنى جهة التفريط. ولا شك أن الأمة مبتلاة اليوم بهذين الأمرين: باب الغلو وباب الجفاء، وباب التحذير مطلوب، وأيضا التحذير من التخدير والمخدرات مطلوب. فالغيرة على الأمة، الغيرة على الدين، الغيرة على الواقع، هذا فرض. وإن الله يغار ويحب من عباده من يغار على حرماته، لكن هذه الغيرة لابد أن تسلك مسلك الشرع الصحيح برعاية الأحكام، لأنها إذا سلكت غير المسلك الشرعي الصحيح والأحكام الفقهية المنوطة بها، فإنه حينئذ تكون غيرة مذمومة. والعلماء قسموا الغيرة إلى قسمين: غيرة محمودة وهي الموافقة لغيرة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرة الخلفاء الراشدين والصحابة رضوان الله عليهم ومن سلك سبيلهم، وغيرة مذمومة وهي التي غار بها الخوارج على الحكم بغير ما أنزل الله، فرفعوا عدة آيات بأنه لا حكم إلا لله، فغاروا أصلا فيهم غيرة على الدين. سئل علي بن أبي طالب عنهم: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. فإذا هناك الكثير من الأمور التي تحتاج إلى استيضاح، وهذه الأمور التي ترون اليوم من الكثير من الموبقات والانفتاح والكثير من المنكرات، سواء في مسائل كبيرة أو في مسائل سلوكية أو ما ينشر عبر بعض الوسائل وأشباه ذلك، موجات تأتي، لكن الذي ينفع الناس هو الذي يمكث في الأرض. والشبهات خطرة، والشهوات أيضا خطرة، والناس مبتلون بشبهة وبشهوة، ولكن الشهوة تطرأ وتزول، تطرأ وتزول، وأما الشبهات فهي التي تبقى. ولذلك كثير ممن انحرف عن طريق الشهوات رجع وتاب لأنه يرى نفسه مخطئا. وأما من كان على طريق الشبهات فيرى نفسه مصيبا. لهذا جاء في الحديث الحسن في السنن قال عليه الصلاة والسلام في وصف الأهل الأهواء: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يدع منه مفصل إلا دخله، يعني في كل مكان منه، يعني تمكن منه. وفي حديث آخر: أبى الله أن يقبل لصاحب بدعة توبة. وفسر العلماء أبى الله أن يقبل بمعنى أنه أصلا هو لا يوفق للتوبة، لأنه في داخله لا يريد التوبة، لأنه يرى أنه على صواب. ولهذا نحن ما بين الشبهات وما بين الشهوات في هذا الأمر، ولا بد من الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا بد من النصيحة في كل مجال بحسبه، بما يحقق المقصود ويحصل المصالح ويقلل من المفاسد. وتعلم نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو مؤيد ورسول بالمعجزات والبراهين والآيات، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل. ما استطاع أن يغير الشرك في 1000 سنة إلا 50 عاما، ولا أن يكسر الأصنام والأوثان، ولا ود ولا سواع ولا يغوث، ما استطاع على ذلك حتى أنقذه الله جل وعلا، بما تعلمون القصة فيه. فإذن المسألة أن تعمل، وليس المسألة أن يتحقق ما تريد، أن تعمل بالطريقة الصحيحة. طال الزمن أو قصر هذا ليس علينا، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. المهم أن نلزم الطريق الصحيح، وأن نعمل، وأن يعلم الله جل وعلا من أنفسنا أننا أهل غيرة على حرمات الله جل وعلا، أهل دعوة، أهل صدق، أهل بذل في كل مجال، في مجال العلم والتعليم، في مجال الدعوة، في مجال الإصلاح، في مجال النصيحة، في أي مجال نكون فيه. أما أن يتحقق ما يتحقق هذا أمره جل وعلا إلى الله، والله سبحانه المسؤول أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير. سؤال معالي الشيخ: نأمل التنبيه على طرق محددة ليستطيع من أراد أن يرجع عن ضلالاته أن يسلك تلك الطرق. هذا شخص يقول عنده بعض الضلالات ويريد أن يرجع يتوب، فيريد خطوات عملية في هذا. أولا أهني كل من يقف مع نفسه وقفة محاسبة، لأن ورود الأفكار كلنا ترد عليه أشياء، وأحيانا قد يندفع إلى أشياء من جانب الاندفاع، وقد أحيانا يرتخي فيعمل أشياء غير جيدة. فيجب أولا في مجال الاندفاع، في مثلا مسائل العلمية أو الشبهات أو تحسين بعض الأشياء وعدم الوضوح، أن يبذل ما عنده لمشايخه، أن يعرضه على مشايخه، ما يعرضه على أقرانه، لأن الأقران ليسوا مراجع، وإنما يعرضه على مشايخه. والحمد لله عندكم مثلا في هذه الكلية، بل نحن جميعا في هذا البلد لدينا من العلماء ولله الحمد وطلبة العلم الجم الغفير الذين يصار إلى قولهم، لأن معهم الحجة والنظر الصحيح والفقه السديد. فإذا كان عند الإنسان إشكالات ليس عيبا مهما كانت هذه الإشكالات، فيطرحها ويصبر، قد ما يجد. قد يقول مثلا بعض الناس يقول: أنا رحت لفلان وقال لي والله أنا مشغول، ورحت للشيخ الفلاني وما لقى لي بال. المصلحة دينية لك ليست لهم، المصلحة دينية لك لتلقى الله جل وعلا بقلب سليم. لهذا لا بد أن تصبر حتى يكون هناك، إذا وجدت من تناقشه وتبحث معه وتصير إلى قوله في هذا الأمر هذا طيب. إذا صار والله عندك شبهة أيضا، اشتباه في أن هذا اللي قال هو صحيح غير صحيح، تسأل ثاني، تسأل ثالث من أهل العلم المتحققين به، وخاصة في المسائل العظام، حتى يستنير الطريق لك. أما في الباب الآخر فلا بد من التوبة إلى الله جل وعلا، وأن يعلم الله جل وعلا من قلوبنا الصدق، لأنه لا منجات إلا بالصدق، الصدق الصحيح، الصدق في أنك تطلب الحق، أنك تطلب رضا الله جل وعلا، فإذا كان في مسائل علمية الصدق أنك تطلب الحق وأنك لا تتساهل في ذلك. كذلك في المجال الآخر الصدق مع الله جل وعلا في التفريط والإنابة والتوبة وطلب المغفرة والانطراح بين يدي الله جل وعلا، والصدق يفتح الله جل وعلا عليك من الأبواب ما لا يدرك. ولهذا كان بعض السلف إذا نابته الأمور أكثر من الصلاة، أكثر من الصلاة وقيام الليل والإنابة لله جل وعلا، ينفتح له الخاطر، ينفتح له وينشرح صدره لما يوفقه الله جل وعلا له. فأوصي بهذه الأشياء: الصدق مع النفس، صدق مع الله جل وعلا، والرجوع فيما يشكل على الإنسان إلى أهل العلم. سؤال يقول: نشكر معاليكم على الحضور والالتقاء بأبنائك الطلاب، والسؤال يا معالي الشيخ، هل يطلق على الذين يقومون بهذه الأفعال الجبانة خوارج، أم أن الخوارج لفظ يطلق على من خرج على الصحابة؟ لفظ الخوارج هذا لفظ اصطلاحي، وقد عرفه العلماء بأنه من خرج على الإمام الحق، هذا كما عرفه الشهرستاني في الملل والنحل، وعرفه آخرون وهم طائفة من الفقهاء بأن الخوارج من خرج على إمام بغير تأويل سائر. والخوارج خرجوا على علي بن على عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكانوا نقدوا عليه مسألتين: مسألة الأولى مسألة توليته لأقاربه في الولايات، والثانية مسألة تصرفه في المال العام. وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في منهاج السنة عنهم أنهم، وفي الفتاوى أيضا في موضع، قال إنه ما من فئة من الخوارج خرجت إلا ولديها، يعني معنى كلامه، ولديها الاحتجاج أو الانتقاد على مسائل المال والولايات، ثم لبسوا ذلك بشيء من الدين، هذا بقية كلامه، لبسوا ذلك بشيء من الدين فاشتبه أمرهم على بعض الناس. فمسألة لفظ الخارج هو من خرج على الإمام، الذين خرجوا على عثمان خوارج، الذين خرجوا على علي رضي الله عنه خوارج، والذين خرجوا على الولاة من بني أمية خوارج، والذين خرجوا على إلى آخره إلى الآن وهم كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج بقوله: ولا يزالون يخرجون حتى يقاتل آخرهم مع الدجال. مسألة التكفير، تكفير المعين وربطها بالخارجية، هذه جاءت متأخرة وليست صفة لازمة، يعني قد يكون خارجي لا يكفر. فهم خوارج لما خرجوا على عثمان، ولم يكن بعد مسألة التكفير موجودة، لم يكونوا يكفرون عثمان رضي الله عنه، وإنما جاء التكفير بعد مسألة التحكيم كما هو معروف في خلاف علي رضي الله عنه مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فإذا مسألة التكفير لاحقة، ليست أصيلة في الوصف بالخارجي، لكن فئات الخوارج التي تفرعت عن الخوارج الأولين يتسمون بهذه الصفة، بصفة التكفير، تكفير بالمعصية، حتى صارت ملازمة لهم. لذلك نقول: من خرج على الإمام فهو خارجي. فإذا كان هنا له تأويل فاجتمع في ناحية من البلاد، انفصل في ناحية، فهنا يضاف على أنهم خوارج أن يكونوا بغاة. لذلك وصف علي رضي الله عنه الخوارج بقوله: هم إخواننا بغوا علينا، لأنهم جمعوا الوصفين، لأنهم صاروا في ناحية وخرجوا على الإمام. المقصود من ذلك أن المعاصرين الذين قاموا بهذه الأفعال الإجرامية، الذين لهم وصف التكفير، تكفير الأفراد أو العلماء أو تكفير الدول بالإطلاق أو نحو ذلك، وثم صاروا من التكفير إلى التفجير، لا شك أنهم خوارج بالحكم الشرعي وبعلمنا بالعقيدة وبالأحكام الفقهية، لا شك أنهم منطبقة عليهم أتم الانطباق، لأنهم في هذا الأمر يعني الوصف عليهم ماثل. ولهذا سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو ابن عباس شك مني من أين أتي الخوارج، فقال عمدوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها في المسلمين. وقال أيضا بعض الصحابة حينما سئل من أين أتي الخوارج قال من العجمة أتوا، يعني ليس لديهم علم بالعربية فلم يفقهوا الأدلة، استدلوا بالقرآن لكن لم يفهموه، فهم عمدوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها في المسلمين. من مثل هذه الرسالة اللي نشرت في الإنترنت في تكفير رجال الأمن والشهادة على قتلهم بالنار. هذه رسالة من عدة صفحات نشرت في بعض المواقع اطلعت عليها أمس. فيأتي الأدلة، قال أنه اشتبه على الناس وضع كذا وكذا واحتاجوا إلى الأدلة ونحن نسوق هنا الأدلة. الدليل الأول قول الله جل وعلا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، وهذا فعلا كما كان الخوارج سابقا، نعمدوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها في المسلمين. ثم الدليل الثاني قول الله جل وعلا ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وهؤلاء تولوا الدولة والدولة كافرة بحكامها وعلمائها، وهؤلاء دافعوا عن وحاربوا المجاهدين فهم كفار، ومن قتلهم وقتلاهم نشهد عليهم بالنار. لماذا؟ لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال في قتال المرتدين لا نترككم حتى تشهدوا على قتلانا بأنهم في الجنة وعلى قتلاكم بأنهم في النار، فعمدوا إلى كل ما نزل في المشركين والكفار فجعلوها في المسلمين. لا شك أن هذه صفة الخوارج الأصيلة البينة الواضحة، والبيان هو مهمتكم، مهمة طلبة العلم، خطيب المسجد، إمام المسجد، الداعية مهمة، لأن الآن عقيدة السلف والعقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح أصبح الآن يمشي في بعض الشباب خاصة، بعضها اختل عنده الأمر، فمن الذي سيحمي؟ من الذي سيحمي العقيدة؟ من الذي سيحمي الدين؟ من الذي سيحمي منهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذي سيحذر من هذا الخلل في العقيدة وفي الفكر وفي التوجه؟ أنتم طلبة العلم، سواء كانوا الطلاب فيما بينهم في مساجدهم، يعني قد مثلا أمثالنا حتى في المساجد أو في المحاضرات ما نختلط بالجميع، لكن القرين مع قرينه والشاب مع الشباب إذا عرف شيئا من ذلك أو بعض الناس عنده مثل هذه الشبهات ما هو عيب أن تطرأ الشبهة، لكن العيب أن يتبع المرء الشبهة فيذهب إلى طريق خاطئ، لكن لابد أن يزيل الشبهة بطريق صحيح، أن هذا هو الدين، لأن الله ابتلاك بوجود مثل هذه الأفكار، يعني في من ابتلاهم به، مع أن الحق واضح بين، لكن يجب على الجميع أن يتعاون في ذلك، أن هذا من الجهاد بالعلم والبيان والكلمة الذي ائتمن الله جل وعلا أهل العلم عليه. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فإذا لم نحمي عقيدتنا، لم نحمي هذا المنهاج، لم نحمي هذه السنة التي هي في هذه البلاد وحصل منها والله الحمد الخير الكثير في الداخل والخارج، ويأتي فئة يريدون أن يعطلوا مشروع الدعوة العظيم في نشر الخير في داخل المملكة وفي خارجها، ونترك الأمر عطلوا ونقضوا أشياء ضخمة جدا بهذه الأفعال الخارجية المشينة. نسأل الله جل وعلا لهم الهداية وأن يأتي بهم تائبين منيبين أو مستسلمين عاجلا غير آجل. نكرر الشكر والتقدير لمعالي الشيخ على محاضرته القيمة وعلى إجاباته الأسئلة، ونظرا لقرب الصلاة الحقيقة نضطر أن نتوقف، وإلا شوقنا كبير لإجابات معاليه. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم